الدين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحجته على قلبه ورحمته الممتاز للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المؤمنون إن القلوب لا يلين سعتها ولا يذكر قصرها سوى سوقها إلى ربها سبحانه وتعالى فبذكر الله تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وتنطلق الأسارير وتطمئن الأحوال ويأنس الخلق ويطيب العيش وإن أعظم شيء رزق الله سبحانه وتعالى به هو قراءة كتابه وإن في جمل القرآن الكريم آية عظيمة وصورا جليلة بجملتها ما قرأ به الإمام وفقه الله في الركعة الأولى وهي سورة العصر فإن هذه السورة وإن قلت آياتها فإنه قد جلت معانيها وعند الطبراني بالأوسط في حديث محمد بن أبي عائشة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه قال كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر فإنما كانت هذه السورة بهذه المنزلة لأن الله سبحانه وتعالى أخبر فيها عن خبر عظيم تشير له مفارق الوجدان وهو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فكل جنس الإنسان في خسار ولو أن أحدنا روح بالحجارة يريدها أنه إذا دخلها وهو مقبل على الخسران يتأنى كثيرا فكيف إذا كانت الإنسانية التي جعلت لنا وعدا بخسارتنا بقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر وكل جنس الإنسان متوعدون بأنهم خاسرون وقد أقسم الله عز وجل على ذلك بأمر عظيم وقوله تعالى والعصر ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الناجين من هذه الخسارة هم جنس من جنس الإنسان متصفون بصفات لا ترجع إلى أحسابهم ولا بأنسابهم ولا أموالهم ولا غير ذلك وإنما هي مجموعة في هؤلاء الأربع في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلا يجوز العبد عند الله سبحانه وتعالى ولا يكون من الرابحين بشيء إلا أن يكون متصفا بهذه الصفات الأربع الصفة الأولى هي صفة الإيمان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من المرسلين فالمؤمنون بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هم الفائزون بهذه المنزلة وهي منزلة الإيمان ثم قال تعالى وعملوا الصالحات أي قدموا أعمالا صالحة مخلصين فيها لله سبحانه وتعالى ومتبعين فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو مسلم وجهه لله بالإخلاص وهو محسن باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نؤمر بتكثير الأعمال وإنما أمرنا بأن تكون أعمالنا أعمالا صالحة وأما الصفة الثالثة فهي قوله تعالى وتواصوا بالحق أي أمر بعضهم بعضا بالحق قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لحقيقة إيمانهم أن يوصي بعضهم بعضا بالخير وأن يذكر بعضهم بعضا بالخير فإن هناك بقاء للمرء على دين الله ثابتا منه إلا بجواز التذكير به الصلوات الخمس التي نعرفها نحتاج للتذكير بها ورمضان الذي نصومه نحتاج للتذكير به والحج الذي نعمه كل سنة نحتاج أن نذكر به وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وغير ذلك من أنواع الحق الذي جاء به الشريعة نحن محتاجون دوما للتذكير به لنثبت عليه حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى وأما الصفة الرابعة فهي المذكورة في قوله تعالى وتواصوا بالصبر فإن الأمر لا يستقيم إلا بالصبر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لا يمكن للعبد أن يطيب عيشه أن يطيب عيشه وأن تثبت قدمه على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة حتى يكون صابرا ولذلك فإن أكثر أمر كل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصبر فقيل له اصبر كما صبر العزم او للعزم الرسل وقيل له اصبر صبرا جميلا الى غير ذلك من الايات. فيجب على كل واحد منا ان يلتمس في نفسه هذه الصفات الاربع التي يرجو بها ان يجلس عند الله سبحانه وتعالى. لئن خسر احدنا صفقه في الدنيا فلن يربح، فانه اذا خسر صفقه الاخره فلا ذلك بعدها. فكل خساره في الدنيا فليحلفها لمن، ولكن الخساره في الاخره لا ربح بعدها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم جميعا من الرابحين، واسال بما من جزاه الله خيرا على حسه وبالتعليم بان يكون المتكلم واحسن للكلام باذن ولي الامر. وفق الله جميع من عباده. اللهم انا نسالك البركه في اعمالنا، ونسالك البركه في اعمالنا، ونسالك البركه في قواتنا، ونسالك البركه في اقواتنا، ونسالك البركه في نياتنا، ونسالك البركه في ذرياتنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.